الحمد لله. الحمد لله رب الأنام، أحمده سبحانه الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بها ننال دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنام باتباعه صلى الله عليه وسلم ننال أحسن المرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الكرام وعلى من تبعهم بإحسان من الخواص والعوام، وبعد، فإن من أجل العبادات وأحسن القربات بعد الإخلاص لرب الأرض والسماوات التقرب إلى الله تبارك وتعالى باتباع سيد البريات صلى الله عليه وسلم. ومما يتقرب به المسلم إلى الله أداء لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أظهر حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا، وهو أقل حقوقه وأسهله علينا، ألا وهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وتكرار الصلاة والسلام عليه وإن لم يذكر. قال الله تبارك وتعالى مصليا على نبيه وآمرا عبيده: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بفضائل الصلاة والسلام عليه في أحاديث كثيرة، وهذه المحاضرة التي هي بعنوان تنبيه الأنام إلى فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هذه المحاضرة ما هي إلا تذكير ببعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التي فضائلها كثيرة جدا. من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا. ولو لم يكن من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، ومن العوائد إلا تحصيل صلاة الله على العبد في الملأ الأعلى، لكان حريا بالمسلم أن ينشغل بالصلاة والسلام على وجه الهيام، وأن يجعل من خاصة ذكره في نفسه وبين الأنام الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أغلب الأوقات وعلى الدوام. فوائد الصلاة والسلام جسام، وثمرات الصلاة والسلام أعظم من وبل الغمام، ولهذا ينبغي التذكر وإيراد هذه المسائل باهتمام. وقبل أن نبدأ في تعداد هذه الفضائل نذكر ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ثم نذكر فضل أو الفضائل الواردة في هذا الباب. معلوم أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سبحانه وتعالى صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه عليهم السلام، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومعنى يصلون على النبي هذه لا بد أن نفهم معناه حتى نكثر ترداده. ثم قال آمرا لنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا أن نجمع بين الصلاة عليه وبين السلام عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. والمقصود من هذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه نبي يثنى عليه ويثني عليه عنده. الله جل وعلا يثني عليه ويثني عليه الملائكة عند الملائكة المقربين. الله يثني على النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. لما تسمع ثناء الله على النبي هي أيضا تثني على النبي، الملائكة يثنون على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. ومعنى الصلاة قد جاء في صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في معنى صلي، قال: ذكر البخاري في أواخر تفسير الأحزاب عن أبي العالية، وهو من كبار التابعين أبي العالية الرياحي، قال رحمه الله: إن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته. إذن ما معنى اللهم صلي عليه؟ يعني اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. هذا كلام أبي العالية، ثناؤه عليه عند ملائكته. ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له، فإن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم، يعني يشملنا نحن أيضا هذا الكلام، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى. والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة، فإنها حاصلة بخبر الله عز وجل. إذن معنى اللهم صل على محمد يعني يا ربي أثني عليه وبين منزلته وجل مكانته في الملأ الأعلى عندك. وحينئذ نحن حينما نقول اللهم صل عليه نطلب هذه المعاني من الله له. والملائكة حينما تصلي عليه فهي تثني على النبي صلى الله عليه وسلم، تجل النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو الله عز وجل بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن من معاني صلاتنا عليه أن نثني عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نجله عليه الصلاة والسلام، وأن نعظمه عليه الصلاة والسلام التعظيم اللائق به بلا غلو ولا جفاء. ولكن المقصود الأساس أننا نطلب من الله العلي الأعلى أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليست كصلاتنا عليه، ولذلك ناسب أن نطلب من الملك القدوس أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في فضل الصلاة هذه البركات العظيمة لأنها تتضمن هذه المعاني. فالعبد حينما يقول اللهم صل على محمد كأنه يقول إني مقر بالثناء عليه وبتعظيمه وتبجيله وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بقي أني أنا في مرتبة نازلة، في مرتبة الدنو، فأطلب منك يا علي يا ربي الأعلى أن تثني عليه في الملأ الأعلى. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت هذه الآية، قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، يعني في التشهد يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهم عرفوا كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون في التشهد؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كما هي رواية ابن مسعود في صحيح البخاري، ورواية الجماعة السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا عرفنا السلام عليك، يعني نطلب من الملائكة أن توصل السلام إليك، نطلب من الله أن يوصل السلام إليك. فبيننا وبينه البعد الزماني، وبين الصحابة وبينه البعد المكاني أو الغيب الزماني، فكانوا يطلبون من الله ذلك، وهي متضمنة لمعنى السلامة، طلب السلامة له عليه الصلاة والسلام. وفي لذلك قال عليه الصلاة والسلام قولوا، يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث المعروف في الصلاة الإبراهيمية. وهنا لا بد أن ننبه لأمر مهم، وهو أن بعض الناس ربما يأتي بصلوات من عنده، يأتي بصلوات من عنده ويزيدها على ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويظن أنها خير، والله هي ليست مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون أحسن؟ مثل ما يزعم بعض أصحاب الطرق الطرقية أن هناك صلاة الفاتح أحسن من قراءة القرآن 1000 مرة أو 600,000 مرة، هذا من الدجل. لا يمكن أن يكون تعليم بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في أي باب من الأبواب، فضلا عن باب يخصه، فضلا عن باب يتعلق به. وفي صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر البركات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد، فيه معنى البركة. وبارك هنا كما قال العلماء رحمهم الله معناه الزيادة من الخير والكرامة والتطهير من العيوب والتزكية، والمراد وبارك عليه المراد أن يا ربنا كما طهرته من العيوب وزكيته فزده من الخيرات والمكرمات، واثبت ذلك واجعله مستمرا يا ربنا، هذا معنى وبارك عليه. فالمطلوب أنك تطلب من الله أن يديم الخير والكرامات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك مستمرا على وجه الدوام. وأيضا في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربما يختصر بعض الناس فيجمع بين الصلاة والسلام ويقول اللهم صل وسلم على محمد، أو يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا أو ذا، صلى الله عليه وسلم هذا خبر، صلى الله عليه وسلم هذا طلب، صل اللهم وسلم هذا طلب، وصلى الله وسلم هذا خبر، والخبر بمعنى الطلب، والخبر بمعنى الطلب. حينما يقول الإنسان صلى الله على نبيه وسلم، حينما يقوله هو ليس مطلوبه مقصوده مجرد الخبر، وإنما مطلوبه مقصوده كما صليت عليه وأخبرتنا وسلمت عليه وعلمتنا، نطلب منك يا ربنا أن تصلي عليه وأن تسلم عليه. ولذلك المسلم أحيانا يجعل صلاته بصيغة الخبر ويقول صلى الله وسلم عليه، وأحيانا يجعلها بصيغة الطلب، وهو الأكثر في الرواية والأشهر في الدراية والأحسن في الفقه أن يقول صل اللهم طلب، ومعروف أن الأمر من الأدنى للأعلى طلب، صل اللهم وسلم عليه. طيب ما معنى اللهم صل وسلم عليه؟ ما معنى سلم؟ قال العيني رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله لما شرح التشهد، قال معنى قولنا السلام عليك أيها النبي، قال معناه التعوذ باسم الله الذي هو السلام، التعوذ باسم الله الذي هو السلام، كما تقول الله معك أي الله متوليك وكفيل لك. وقيل معناه السلامة والنجاة كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. إذن كلام العيني دائر على معنيين: السلام عليك أي أن الله معك، الله معك، ولكن كلمة عليك تبدل بمعنى معك وارد في اللغة العربية لكنه فيه نوع تكلف. ولكن إذا قلنا أنه بالمعنى الثاني السلام عليك سلام لك من أصحاب اليمين، يعني السلامة عليك والنجاة عليك من الله تعالى والمكرمات الكاملة عليك من الله، هذه أفضل. فلما يقول المسلم السلام عليك أيها النبي أي أطلب كمال السلامة وكمال ما فيه الكمالات لك أيها النبي ورحمة الله. لما تقول السلام على النبي كأنك تطلب من الله الذي هو السلام أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم هو أن يجعل نبيه أيضا يجعله السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ربنا تبارك وتعالى السلام. ولذلك ما من نبي يوم القيامة إلا ويقول يوم القيامة اللهم سلم سلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما يأتيه الناس يقول أنا لها أنا لها، لأن الله سلمه، لأن الله سلمه، وهذا هو المعنى الصحيح. وقال شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معنى السلام عليك قيل إن المراد بالسلام اسم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام كما في المتفق عليه، كما قال الله تعالى الملك القدوس السلام. وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يعني أن الله معك كما قال العيني بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك. قال رحمه الله فكأننا نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك. على هذا أيها الإخوة نحن ينبغي علينا أن ندرك أن الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سواء قلنا صلى الله عليه وسلم خبرا أو عليه الصلاة والسلام خبرا أو صل اللهم وسلم عليه طلبا أو اللهم صل عليه طلبا، فهذا كله أمر سائغ. وكذلك نتحدث عن الصلاة والسلام والجمع بينهما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج الصلاة فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما. بعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه أو يقول عليه السلام. النووي رحمه الله يقول إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله أمرنا بالجمع بينهما، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الواو أقل أحواله يدل على الجمع، صلوا عليه وسلموا. فكلام النووي مأخوذ من ظاهر الآية فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة رحمه الله، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا؟ تأمل الآن. ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا. فقلت بلى أي ربي. هذا الحديث العجيب يدلنا على أهمية أن نجمع بين الصلاة والسلام. إذا قلنا اللهم صل وسلم عليه أخذ 20 درجة 20 مرة يذكرنا الله تبارك وتعالى. ومن نحن حتى يذكرنا الله؟ لكن هذا دليل على فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع، ومصداقه في القرآن الكريم أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما فضائل الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا. أولا أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم عليه يكون المصلي عليه يكون مقتديا بالله. ثانيا يكون مقتديا بملائكة الله. ثالثا يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا يكون متمثلا في جمعه بين الصلاة والسلام لأمر الله تبارك وتعالى. خامسا يكون متمثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلمنا التشهد ويعلمنا الصلاة الإبراهيمية. هذه فضائل ستة متعلقة فقط في كونها تدل على أنها طاعات وقربات إلى الله عز وجل. أما الفضائل الأخرى فهي كثيرة، عدها صعب، ولكن نذكر منها ما جاء في الحديث الذي رواه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ أن الله الكريم الجليل العلي الأعلى الملك القدوس السلام يذكرك أنت، يذكرك أنت في الملأ الأعلى لمجرد صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة ومنقبة لو عقلها العاقل ما ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل معي، لو قال أحد الملوك والرؤساء والأمراء، لو قال لك أحد الملوك والرؤساء والأمراء: لا يذكر أحد رسولي أو سفيني ولا يثني عليه ولا يجله ولا يسلم عليه إلا أنا أذكره بالخيرات، من سيترك السلام على هذا الرسول وهذا السفير؟ لا أحد. لأنهم يريدون من الرسول، يريدون من الرئيس والأمير والملك، يريدون شيء من أموال الدنيا. فكيف ونحن إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله أثنى علينا وذكرنا في الملأ الأعلى 10 مرات؟ يا سبحان الله، ما أكرم الله جل وعلا وما أفضل درجة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصلاتك عليه تستحق ثناء الله في الملأ الأعلى. شيء عجيب، شيء عظيم، شيء جليل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وصححه الألباني: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه، اسمع الآن هذه منقبة جديدة، وحطت عنه 10 خطيئات، بعد في منقبة ثانية ورفعت له 10 درجات. فقط لما تقول صلى الله عليه وسلم يحصل لك الآن 10 10 10، 10 ثنائي من الله، 10 محو للخطايا، و10 رفع للدرجات في الجنات. وجاء أيضا كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا، كما في سنن ابن ماجة وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم صغير كبير ذكر أنثى مريض صحيح فقير غني ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة. هذه فضيلة جديدة الآن. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط يحصل ثناء الله وصلاة الله، لا، ويحصل صلاة الملائكة الكرام. قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، ما من مسلم يصلي علي صلاة تامة، ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما صلى علي. فليقل العبد من ذلك أو فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. كيفك؟ تبي ثناء الله زيادة ولا قليل؟ تبي ذكر الملائكة وثناء الملائكة لك قليل أو كثير؟ صل ما شئت. وجاء أيضا فيما رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذه الحديث بهذه الزيادة فيها فائدة عظيمة، وهي أن رد النبي صلى الله عليه وسلم لسلام أمته ليس ردا روحانيا مجردا ولا ردا بدنيا مجردا، بل الرد منه عليه السلام حال رد روحه إليه. إذن رد عجيب، ليس ردا روحه في عالم البرزخ، لكنه ليس ردا روحانيا فحسب، لأنه قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ ليس كعامة المؤمنين يقال له نم نومة العروس. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام نومة العروس، لذلك جاء في الحديث الأنبياء وأحياهم في قبورهم، حياة برزخية. لكن إذا أنت سلمت عليه رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام. فضيلة أخرى واسمعوها وهي عجيبة جدا، سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم، من صلى علي أو سأل لي الوسيلة، يعني الصلاة بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة، من صلى علي، طبعا معروف المستحب أن الإنسان بعد الأذان يصلي ثم يأتي بدعاء الوسيلة، صح ولا لا؟ يجمع بين الاثنين. تأمل الآن، من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر. وسأل الله يرزقنا وإياكم شفاعته. علمنا كيف يرزقنا الله شفاعته ولا ما علمنا؟ ما يحتاج أن يبتدي عن الناس ويأتوا عند القبر ويقفوا ويقولوا يا رسول الله نسألك الشفاعة، لا، ليست هذه الطريقة مشروعة. ما هي الطريقة المشروعة؟ علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الطريقة المشروعة لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم والدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا ومشايخنا وتلامذتنا هذه الشفاعة. من صلى علي وسأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. قال الألباني رحمه الله، صحيح ورجال إسنادي ثقات. وجاء أيضا كما في الترغيب والترهيب وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال إن، هذه فضيلة جديدة الآن، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ولهذا قال العلماء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، لأنهم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يكثره غيرهم أبدا، لا أحد يصل إلى مرتبته. كلما يمر عليهم حديث وإذا بهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات. وأيضا من فضائل الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث العجيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وحسنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل، يعني بقي الثلث الأخير، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام في آخر الثلث الأخير من الليل. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ كم مرة أصلي عليك؟ مرة ولا مرتين ولا 20 ولا 100؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. الربع معناها أني أنا مثلا أذكر الله عز وجل 1000 مرة، فأنا أجعل من ذكري لله 250 مرة لك. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف، يعني أجعل صلاة عليك نصف أذكاري. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن، تأمل الفضيلة الآن، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فضائل عجيبة، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يكون عنده إيش؟ عنده، طبعا ما نقصد الإنسان ما يدعو كما يفهم بعض الناس، لا، يدعو، الدعاء باب واسع، وأثناء الدعاء تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يكون عنده أذكار خاصة، عنده من بعد صلاة، من بعد طلوع الشمس إلى الظهر ماشي يذكر الله وجالس يذكر الله، فكم يجعل له صلاته؟ على ضوء حديث أبي يجعل كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد العصر المغرب عنده وقت فراغ بعد أذكار المساء ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، فقال: إن زدت فهو خير لك. إذن معنى الكلام أن الإنسان الذي له ورد وله ذكر هذا ينطبق عليه الحديث، ليس معناه تترك الدعاء فقط تنشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه البعض. وجاء أيضا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه الألباني في السلسلة، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، اللهم صل وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، اللهم صل وسلم. شو نسوي الحين؟ كل ما أمرنا لازم نلتزم، ما في إلا نبدأ من الجملة المستألفة: فإن صلاتكم علي زكاة لكم. ها، هذه فضيلة جديدة الآن. فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله لي الوسيلة. ما معنى زكاة لكم؟ تطهير للنفس، تربية للنفس، تزكية للنفس. إذن من أراد أن يربي نفسه، من أراد أن يزكي نفسه، من أراد أن يطهر نفسه، ماذا يفعل؟ يصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحصل له هذا الأمر كله. وجاء أيضا في جامع الإمام الترمذي رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي، كان عبد الله بن مسعود يصلي، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست، المصلي متى يجلس؟ في التشهد. قال: فلما جلست بدأت، تأمل معي، بدأت بالثناء على الله، اللي هي التحيات لله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي صلاة إيش؟ الإبراهيمية. ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. إذن معنى هذا الكلام أن من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الصلاة أنك إذا صليت عليه بعده تدعو الدعاء مستجاب. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الدعاء أدبار الصلوات لا يرد. بعض الناس يظن أن المقصود بعد السلام، لا، غلط هذا. المقصود بعد الثناء على الله، بعد التحيات، وبعد الصلاة الإبراهيمية تدعو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي لفظ قال: ثم ليدعو بما شاء. ثم ليدعو بما شاء. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها متى ما كانت مع أي دعاء فإنها أزاحت الحجب حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى. ودليله ما جاء في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب. يعني هناك حواجز، أبواب مغلقة، ستور مرخاة، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضائل جمة للصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل أحاديث أخرى وهي كثيرة جدا، وكلها تدل على فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. تأملوا يا كرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. يسيح في الأرض يعني يبحث، يبلغوني من أمتي السلام. هذا فيه دلالة أن الإنسان أينما كان فإن الملائكة السياحين يوصلون سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إن تخصيص السلام عند القبر ليس له دليل، لأنك أينما تكون الذي يوصل السلام هم الملائكة لست أنت. أنت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، أسألكم الآن سؤالا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، أنت في زمانه أو هو في زمانك، هو في حجرته وأنت في المسجد، وأنت مع نفسك تقول: السلام عليك يا رسول الله، أدخل؟ كان يسمعك إذا لم يرد الله؟ ما كان يسمعك وهو حي. فكيف الآن وقد صار في عالم البرزخ يقولون حي؟ نقول نعم حي، لكن حياة برزخية، لا يمكن الوصول إلى الحياة البرزخية إلا بأمر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الملائكة هم الذين يبلغون السلام والصلاة. وأما من قال إن من سلم علي عند قبري وجبت له شفاعتي، فهذه أحاديث لا تصح. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة والسلام يوم الجمعة على وجه الخصوص، فما وجهه؟ ومن ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله، قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. أرمت أو بليت بمعنى كيف صلاتنا تعرض عليك، على روحك ولا على البدن؟ البدن قد بلي، بلي بمعنى فني، صار الذرات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذن أنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، صلاتك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. وجاء أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي الملك يسمع واسطة بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، اللهم صل وسلم عليه. والله هذه منقبة أن يذكر اسمك عند النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشترط أن تكون هذه الصلاة عند قبره، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن الاجتماع عند قبره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ البيوت ما يصلى فيها، البيوت لا يقرأ فيها القرآن، المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يقرأ فيها القرآن، المقابر ليس مكان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، اللهم صل وسلم، وصلوا علي، اللهم صل وسلم عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت جالس في الجابرية في مسجد إبراهيم الهاجري، الملائكة هم اللي يوصلون مو بنت. وصلوا علي، وإما تكون بالمشرق ولا بالمغرب الملائكة يوصلون الصلاة والسلام عليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه فيها فائدة أخرى، وهي أن الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد السلام ولا الصلاة، بل هما معا، لأن هنا قال الصلاة وفي حديث أخرى قال السلام، دل على أننا إذا جمعنا له بين الصلاة والسلام الملائكة يوصلون له الصلاة، يقول فلان ابن فلان يثني عليك، ويوصلون السلام ويقولون فلان ابن فلان يسلم عليك، اللهم صل وسلم عليه. وجاء أوقات أخرى في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مختلف في صحته، مثل حديث: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. فهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى ثم تراجع عنه، وقد حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وجاء أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، هذه لا تجوز الزيادة عليها في الصلاة، ألفاظ تعبدية ما يجوز للنزيد فيها، يعني ما يجوز مثلا في التحيات أن نزيد ألفاظ من عند أنفسنا ثناء على الله، ما يجوز أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات تزيد فيها فتقول التحيات والاحترامات والتوقيرات والتقديرات لله، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأن هذه عبادة، العبادة لا تجوز الزيادة فيها إلا بإذن من الشارع. مثلا في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيه من الدعاء، أدعو بما شئت، ما دام هو أذن لك أدعو إيش بما شئت. قال ثم ليصلي عليه ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه أو أخيره إليه، جاء الإذن فيه. أما في الصلاة في التحيات أو في الصلاة الإبراهيمية ما تجوز الزيادة. بعض الناس ربما يزيد كلمات، يقول بعضهم: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا. كلمة نبينا ما وردت، هو نبينا لكن ما يجوز. وبعضهم يزيد: اللهم صل على رسولنا محمد، ما وردت، ما تجوز انك تزيد منه، هو رسولنا لكن ما يجوز انك تزود. اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا لكن ما وردت في الصلاة الإبراهيمية. اما في خارج الصلاة فانت مخير باي لفظ يصح معناه لانه من باب الدعاء، لكن الاقتصار على ما ورد هو الافضل لا شك ولا ريب. بعض الناس يقول: اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، جائز مباح. اللهم صل على محمد حتى يدخل أهل الجنة الجنة، مباح. اللهم صل، المهم أن في خارج الصلاة الأمر في سعة في كل ما يصح معناه، لكن في داخل الصلاة ما تجوز، لأن الصحابة هم قالوا كيف نصلي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا اللهم صل على محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأما حكاية زيادة السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تثبت، فهذه لا تثبت. كذلك جاء ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، هنا أيضا لا تجوز الزيادة فيها. كذلك جاء في دعاء القنوت في الوتر أن الإنسان يثني على الله أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. كذلك في ابتداء كل دعاء يثني العبد على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الدخول إلى المسجد تقول بسم الله اللهم صل على محمد، ما تزود، كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذه ألفاظ تعبدية، ألفاظ تعبدية، أدعية سببية ما تجوز الزيادة فيها. كذلك جاء عند الخروج من المسجد بسم الله اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك اللهم اغفر لي ذنبي، هذا جاء أيضا عند الإمام ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح كما في الكلم الطيب. وقال في رواية ابن ماجه إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذا جمعنا بين رواية ابن ماجه وغيره ففيه دلالة على أن هذا أحيانا وهذه أحيانا، أو جواز الجمع بين الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. كذلك مما ينبغي أن نحافظ على لفظ الصلاة الواردة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لأن هذا موضع عبادة ما يجوز الزيادة فيها، ليس موضع مطلق الذكر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لا تزود لا تنقص، لا تزود لا تنقص، مثل ما يقول، لأن المقصود تربية الناس، تربية المسلمين على الاتباع. فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. طبعا جاءت روايات أنك في الحالتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. هذه منزلة عظيمة في الجنة ما تنبغي إلا لواحد من عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه الإمام مسلم. الله أكبر الله أكبر. مع الأسف هذا الحديث تهاون بها كثير من الناس اليوم، يريدون وسيلة النبي، الوسيلة من النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق بدعية ويتركون الطريق الشرعي. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي المحافظة على لفظ الصلاة عند الصعود على الصفا والمروة، لقول عمر رضي الله عنه قال إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. هذا يعني إسناده موقوف على عمر لكنه صحيح عنه رضي الله تعالى عنه. وجاء في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي. اللهم صل وسلم. فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل. اللهم صل وسلم. دل على أن هذه مكرمة جديدة وفضائل جديدة، أن من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البخل. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقلب المجلس الذي كنت فيه لحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة. ومعنى ترة يعني حسرة وندامة ونقص. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه. عود نفسك تجلس سيارة، تجلس في البيت، تجلس في الصالة، تجلس في غرفة النوم، تجلس في الدوام، تجلس في أي مكان، عود نفسك تصلي ولو برة واحدة على النبي حتى تخرج من هذا الحديث. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه الفضائل الكثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والورود إلى حوضه، وشربة هنيئة مريئة من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا الله تحت لوائه ويجعلنا في زمرته. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اي جائز، ما في بس، وردت في روايات. عندك سؤالان؟ نعم. بالنسبه للتطوع الاطفال الصالحه قوانين اذا خارج الصلاه، خلينا نقول اقل شيء عشان يكون طوعا يعني الاول مطلع على محمد، اقل شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم رب العالمين والصلاة والسلام. نقول إن أقل صيغة يصلى فيه على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو ما جاء عن عمر رضي الله عنه، هما صيغتان عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه وردت عن عمر. نعم. والسلام أو صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام خبر، صلى الله عليه وسلم أمر، والخبر بمعنى الأمر. نعم. وقت المطبخ صار معاش طبعا في فوائد الصلاة عليه الصلاة والسلام في فوائد الطهر بيت أول الأمر يكسر هذا طيب وطيب أفضل. نعم في حال إذا كان العبد يعني سؤال لوجيه للشيخ عبد الله أيهما الإنسان يكثر من الاستغفار ولا الصلاة؟ قد مر معنا في محاضرة الاستغفار فضائل عظيم. نقول إذا كان العبد يحس من نفسه تقصيرا في حق الباري جل وعلا فعليه بالاستغفار، وإذا حس بالراني على قلبه فعليه بالاستغفار، إذا تغير نفسه تغيرت نفسه فعليه بالاستغفار، وأما في أغلب الأحوال فعليه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصيغة الواردة بعد الأذان أن المؤذن إذا قال لا إله إلا الله تقول أنت لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذه الرواية الثابتة الصحيحة. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي فهي زيادة ضعيفة أبدا أبدا، هذه زيادات غير واردة ولا تجوز الزيادة عليها. نعم. كاف. نعم هذا كاف، لكن في الصلاة لا، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في لا خارج الصلاة كاف، لكن داخل الصلاة اسمعوا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا يعني في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد يعني أتباعه، آل محمد يعني أتباعه، وليس المقصود كما يظن البعض أن المقصود بالآل يعني مجرد أقربائي، أبو لهب من أقربائي ولا يدخل في هذا، واضح؟ آل محمد يعني أتبع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم أتبع ونحن من أتباع إبراهيم. ولذلك قال العلماء حصل في هذه الصلاة ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه صلي عليه مرتين، بينما إبراهيم صلي عليه مرة واحدة. كيف صلي عليه مرتين؟ مرة بالتصريح اللهم صل على محمد، ومرة بالتضمين وعلى آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم. فهمنا الآن هذه؟ نعم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه خمس كلمات في الصلاة. ثم قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، 10 كلمات. هذه صيغة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، 10 كلمات. ثم تدعو بما تشاء. وجاء في رواية سعد بن عبادة وبشير بن سعد رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا يعني في التشهد بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إذن بدون ذكر إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، زيادة في العالمين هذه إنك حميد مجيد. لكن الأول الذي رواه البخاري هو الأشهر وهو أتم. نعيدها مرة ثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه خمسة. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. نعم. يعني على كل حال مسألة ما تفرقنا نحن للحكم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لبعض الفقهاء، الصحيح الذي نميل إليه أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاته باطلة. هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، الله قال صلوا عليه وسلم، أمر ولا لا؟ أمر من الله. الصحابة جاءوا رضوان الله عليهم واستفصلوا كيف يطبقون الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يطبقونه في الصلاة، فصار بيان الآن. فبيان الأمر الواجب من الله حصل له وقت معين وهو في الصلاة، والقاعدة أن بيان الأمر الواجب واجب، فلا صار الآن الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاته باطلة، وهذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. أما خارج الصلاة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خارج الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنك إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مرة واحدة في المجلس فصليت عليه مرة واحدة أديت الواجب، بعد ذلك يصبح الأمر من باب النفل والمندوب، والله أعلم. نعم. لأن البخل ليس كله مذموم، البخل المذموم هو البخل الذي يكون معه ترك للحقوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.